لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وارد ورى عندكم ورى. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني لا يتم إيمان العبد حتى يكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فعلا معناه جميل وصحيح وإن كان في إسناده شيء من الضعف. باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر. من أبو خالد الأحمر؟ سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ كما قال حافظ بن حجر. عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه يعني خطا مستقيما هكذا فقال هذا سبيل الله هذا الطويل يعني شو الخط المستقيم وبعدين خط طويل يدلك أن طريق الحق طريق الأنبياء طريق طويل. ولذلك لما جاء ملك الجبال ليعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق على أهل مكة الأخشبين قال إني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من أصلابهم شوف من أصلاب مش هم دول ده من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك بشيء. إذن ده مشوار طويل مشوار إيه مشوار طويل سبقك إليه كده. طب شوف كده في الزمن ده اللي أنت فيه في القرن اللي أنت فيه من سبقك من العلماء ابن باز ابن عثيمين الألباني فلان فلان فلان. طب واللي قبله هتحصل طبقة كبيرة جدا. طب واللي قبله طبق. طب ما ترجع كده للقرن الأول خير الناس قرني. شو بقى سبقك من أبو بكر الصديق وعمر فاروق وعثمان وعلي رضي الله عنه وبقية العشرة وأهل البدر وأهل الحديبية وأهل كذا وأهل كذا. شوف ده أنت ماشي ورا ناس هم خير الناس هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. الطريق اللي انت ماشي عليه ده مش عليه خير الناس بل ارجع كده الأنبياء شوف محمد صلى الله عليه وسلم وقبله من من الأنبياء وارجع كده إلى نوح عليه السلام وارجع إلى آدم. الله ده انت ماشي على الطريق نعم وطأه الأنبياء. لذلك ابن القيم بيقول لك ايه بيقول لك سبقنا القوم على خيول مسراجة ونحن وراءهم على حمر معقرة. احنا معنا ايه حمير ضعيفة كده وهم راكبين خيول. ده يدل لك ايه تفاوت الهمة بين الجيل الاول وهذا الجيل تفاوت الهمة. وكان الحسن البصري يقول اذا نمت نم على الطريق تنام على الطريق ما تنامش بعيد يعني كن قريب من الحق كن قريب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كن قريبا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ما تبعدش عشان لو حد ماشي صحيك ينبهك قوم يا أخي قوم يا شيخ انتبه أنت على السنة لا تضيع الوقت العمر يمضي سريعا. سبحان الله يقول هذا سبيل الله السبيل الطويل ده هو اللي رسمه النبي والنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب الأمثال له وبيعمل الرسومات هذه له يقرب المعاني إلى الناس. أنا لو رحت عند الشيخ عادل مثلا بصلح مثلا بيقعد يرسم لي مثلا دائرة كهربائية طب هي رايحة كده طب هي كده لا ده في سالب ده في موجب بيقربها لي مثلا. الشيخ أحمد عبد المتعال في الهندسة برضه يبين طب بيرسم لك ليه يوضحها لك. النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما كده طويل أو يقول هذا سبيل الله شو بيعمل كده هذا سبيل الله وخط خطا عن يمينه وخط خط خططا وخط خطا أو خططا في بعض الروايات خططا عن يمينه وخط خطا عن شماله. وبعدين الخط اللي عن يمينه والشمال دي خطوط متعروجة قصيرة كده قصيرة نعم. قال هذه سبل الشيطان ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي ايه بقى؟ البدع والاهواء، مخالفات الكتاب والسنة. قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الوصية يا إخواننا هي العهد الموثق المصحوب بالترغيب والترهيب. الوصية هي العهد الموثق، يعني أمر مؤكد، أمر موثق مصحوب بالترغيب وإيه؟ والترهيب. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الخط المستقيم هو طريق الأنبياء، والخط المستقيم كما يقال في باب الهندسة وما إلى ورسومات البيانية أقرب شيء بين نقطتين، مش انت عارفين كده؟ أهو الخط المستقيم أهو. طب بلاش المستقيم بقى، طب انت هذه نقطة وهذه نقطة هتوصل لها انت بلفة بعيد، هتوصل لها وتروح كده وبعدين ترجع كده وبعدين ترجع كده. أقرب سبيل بين نقطتين هو الخط المستقيم، هذه نقطة وهذه نقطة مباشرة، إنما الطرق الثانية ملتوية. واحد مثلا يقول لك أنا عايز أوصل للأولى، المجرة الأولى مثلا، يروح يلف يوصل يروح السادسة وبعدين يلف من هناك. طب ما أنت بعيد، طب ما تاخد الخط المستقيم، خد أقرب طريق. وذلك يقول لك الخط المستقيم أقصر السبل والطرق بين نقطتين، والله المستعان. فهنا يقول إيش النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، وبعدين هنا في السنة لابن أبي عاصم وفي مستدرك الحاكم وغيره وغيره من الكتب هذا حديث، وتراجعوا أيضا في تفسير ابن كثير تفسير الآية في سورة الأنعام. وانت عارفين كما قال ابن القيم ابن الشيطان يعمل ابن ادم ايه؟ كمين. انت عارفين كمين نقطة السلام اللي انت عارفينها كمين. شوف بقى الشيطان بيعمل كمين. الكمين الاول الشرك بالله، ده الكمين الاول. يعمل كمين الشبكة، مصايد شباك يرميها. أول شيء كمين الشرك الأكبر، لم يستطع أن يدخل للعبد من هذا الكمين، يدخل عليه من الكمين الثاني وهو البدعة اللي احنا بيحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما استطعش من الكمين الثاني من الكبائر، كمين الكبائر الكذب الغيبة النميمة أكل أموال الناس بالباطل خيانة الأمانة وما إلى ذلك. طيب ما استطعش من هذا الكمين، جاء في الرابع كمين الصغائر دون الكبائر. طب من الخامس الاستكثار من المباحات، الاستكثار من المباحات، يقعد ياكل كثير زياده، ينام كثير، يختلط بالناس كثير، والامور وسط، عايزه وسطيه والله. الكلام الكثير، فضول الكلام هذا من المصائب على العبد، فضول الكلام، كلام زيادة. لما تكلم بكلام منضبط دقيق محبوب ما تروحش بعيد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الكمين بقى الأخير ما استطاعش من هذه كلها من الأبواب كلها، يعمل إيه؟ يحيل عليه الناس، يحيل عليه جاره، يؤذيه، يشوف هيعمل ايه بقى، هيصبر، طب هيخرج من المأزق ده والمحنة دي سليم قوي ولا هيعمل ايه. وهكذا يطرح الشيطان شباكه ومصايده ليأخذ في قلوب الناس. طيب الحديث اللي بعده هو قريب منه برضه، بيقول حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم عن ابي وائل. ابو وائل من هو؟ شيخ ابن سلمة. عن عبد الله وابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني هو المشهور الحديث ده مشهور من حديث عبد الله بن مسعود